ومشاعرنا الموتى ونفوسنا المتبلدة وأذواقنا المفقودة ربما. يريد أن يقر ذلك كله إلى أمر هام جدا يستثير الخجل من الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول لنا دع علاقة العبد بالرب عز وجل، دع ذلك إنسانا مع إنسان، أنت الذي ترى جارك الذي بلطفك، جارك لا نقول خادمك ولا عبدك، تعطيه تكرمه، مرض أنت الذي جمعت له الأطباء واشتريت له الدواء وسهرت عليه الليالي حتى عود، أنت الذي بحثت له عن عمل حتى هيأت له الوظيفة المناسبة، أنت الذي نظرت فوجدت أنه بحاجة إلى أهل يؤنسونه إلى زوجه هيأت له الزوج، أنت الذي نظرت فوجدت أنه بحاجة إلى أثاث جاء هيأت له ذلك كله، أنت الذي كنت تشعر أنه بحاجة إلى حماية إلى رعاية جعلته في حماية في رعاية، ثم نظرت وإذا بجارك هذا يمر بك ويصيح بوجهه لا يتعرف عليك، نظرت إليه ذات يوم وإذا هو يصادق عدوه ويواجده ويسعى في خدمته، وأنت الذي ما تركت لونا من ألوان الإكرام إلا أغدقته عليه، كيف تشعر وكيف تجد نفسك وكيف يكون ألمك من أن يقابل عملك هذا إكرامك هذا بهذا الإعراض وبهذا اللون، كيف يكون ذلك؟ هذا شيء معروف، الجواب كلنا نعرفه، لماذا لا يقول لك عقلك الذي يحاكم الأمور ويقايس الأسماء إلى الأسماء، لماذا لا يشعر ذوقك، لماذا لا يستيقظ قلبك، لماذا لا ينبض إحساسك بخجلك وسوء حالك في جنب الله عز وجل؟ والحقيقة لئن أردنا أن نجسد إنسانا فعل هذا بفاعله فأكبر تجسيد ذلك هو فعلك أنت مع من؟ مع الله عز وجل، مع فارق الصورة الصغيرة الصغيرة جدا هنا والكبيرة كبيرة جدا هنا. فالباري سبحانه وتعالى عافاك، الباري عز وجل هو الذي أكرمك بالعقل، هو الذي أصفى عليك المظهر الحسن، هو الذي متعك بالمال، هو الذي أكرمك بالدار، هو الذي هيأ لك الزوجة وسيهيئها لك إن شاء الله عز وجل، وهو الذي جعل لك السمعة الحسنة، وهو الذي يحميك من كل عاهة في كل لحظة، ثم أنك تعرض عن الله الذي يفعل كل هذا بك فلا تتعرف إلا على غيره ولا تذكر إلا غيره ولا تحمد إلا غيره ولا تطمع إلا بغيره ولا تخاف إلا من غيره، ما هذا؟ فإن أنت كنت في غاية الألم من أن يعاملك صديقك ولست أنت مالكا له أبدا، هذه المعاملة لأنك أكرمته بنوع من الإكرام لا يبلغ واحد على ملايين المليارات مما أكرمك الله عز وجل به،